بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبوي رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجه واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيكون الناظم رحمه الله: فمن أظلم لم جاء بالباء ثابتا بوهو الذي أنشى وفيما له تلت ويوسف والأعراف مع زمر كذا بأول ما في الكهف مع ممن افترى. يذكر رحمه الله في هذين البيتين فمن أظلم بالباء، ويقول إن فمن أظلم بالباء قد جاء بسورة الأنعام في ربع، وهو الذي أنشأ جنات معروشات، وذلك في قوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وكذلك بربع قل تعالى وأتلو في قوله تعالى: فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها فنجزي. وبسورة يونس في قوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. وبسورة الأعراف في قوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم. وبسورة الزمر في قوله تعالى: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. والموضع الأخير هو بسورة الكهف مع ممن افترى في قوله تعالى: لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذا كذبتموه. يقول رحمه الله بعد ذلك: ومن قال فرعون مثل آمنتم به بالأعراف يتلوه فسوف أقل علل، وقل قال آمنتم له لفظ غيرها وفي الشعر من بعده فلسوف جاء ولم يحويا هذا، فقال الملا سوى قد أفلح معهود يلي نوح فيهما. قوله رحمه الله: ومن قال فرعون آمنتم به، أي قل قال فرعون آمنتم به وبعده قل، فسوف بسورة الأعراف في قوله تعالى: قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. وقوله رحمه الله: وقل قال آمنتم له، أي وقل قال آمنتم له بدون ذكر لفظ فرعون وبلفظ له بغير سورة الأعراف، وذلك بسورة طه وبسورة الشعراء. أما بسورة طه ففي قوله تعالى: قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن. وأما بسورة الشعراء ففي قوله تعالى: قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن. وقوله رحمه الله: وفي الشعر من بعده فلسوف جاء، أي وقل فلسوف بالماء واللام في موضع سورة الشعراء المذكور. وقوله ولم يحوي هذا أي ولم يوجد، فقال الملأ فيهما يعني بسورة الأعراف وبسورة الشعراء لا يوجد فيهما، فقال الملأ لكن جاء فقال الملأ بالمؤمنين وبسورة هود عليه السلام. أما بسورة المؤمنين فقد جاء ذلك في قوله تعالى فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد. وأما الذي في سورة هود عليه السلام ففي قوله تعالى فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك. يقول رحمه الله بعد ذلك ويا قوم لم يصحب فقال سوى الذي بالأعراف قد أفلح يدي نوح مثل ذا وقل مثله في العنكبوت أتى يلي أخاه شعيبا فاحفظه ولا سوى. أي ولم يأتي لفظ يا قوم بعد كلمة فقال بالفاء إلا بالأعراف وبالمؤمنين وبالعنكبوت. أما بسورة الأعراف ففي قوله تعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم. وأما بسورة المؤمنين ففي قوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وسورة العنكبوت في قوله تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا. ويقول بعد ذلك وهم فاسقون مع وماتوا بتوبة يلي لا تصل اعلم وليس بغير ذا. أي وقل وماتوا وهم فاسقون بعد ولا تصل بسورة التوبة وذلك في قوله تعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فيكون متشابه مع هذا الموضع فيه وماتوا وهم كافرون وذلك بسورة التوبة أيضا في قوله تعالى وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. يقول رحمه الله بعد ذلك بيونس حقت بعده فتق أتى وفاتخذ مولى بكهف أتى السفاء. قولهم بيونس حقت بعده فتق أتى أي وقل كلمة فتق بعد كلمة حقت بسورة يونس عليه السلام وذلك في قوله تعالى كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. فيكون متشابه مع هذا الموضع قد جاء فيه لفظ كفروا بعد كلمة حقت وذلك في سورة الغافر في قوله تعالى وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. وقال الناظم رحمه الله بعد ذلك فاتخذ الأولى بكهف أتى الصفاء أي وقل فاتخذ بالفاء بأول موضعي الكهف يعني في قوله تعالى فنسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فيكون موضع آخر فيه واتخذ بالواو، وذلك في قوله تعالى وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. يقول رحمه الله وفي يوسف حج وآخر غافر قتال يسير قد تلا أتنفسا، أي وقل يسير بعد كلمة أفلا بالفاء، وذلك بسورة يوسف وبالحج وبغافر في آخرها وبالقتال، أي بسورة محمد صلى الله عليه وسلم. أما الموضع الأول وهو في سورة يوسف ففي قوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. وأما بسورة الحج ففي قوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وبسورة غافر في آخرها، وذلك في قوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. والموضع الأخير وهو في سورة القتال في قوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. والله أعلم. يقول بعد ذلك رحمه الله ومع أرأيت أعلم من انتقل الذي بفرقان دون الفا وجاسية بفا، أي وقل من انتقل بعد أرأيت بدون الفا في كلمة أرأيت بسورة الفرقان. والمتشابه مع هذا الموضع سيكون فيه أفرأيت بالفاء، أما بسورة الفرقان فقد جاء أرأيت من اتخذ بدون الفاء في قوله تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. وأما أفرأيت بالفاء الذي بسورة الجاثية ففي قوله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. يقول بعد ذلك وفي تعطر فيه مواخر لتبتغوا بتقديم في والحذف للواو قد سما، يعني قل فيه مواخر لتبتغوا بتقديم لفظ فيه على كلمة مواخر وبدون الواو قبل كلمة لتبتغوا، وذلك في سورة الفاطر في قوله تعالى وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يوجد الليل النهار. فيكون متشابه مع هذا الموضع فيه جاء مواخر فيه ولتبتغوا بتقديم كلمة مواخر على لفظ فيه وبذكر الواو قبل كلمة لتبتغوا، وذلك بسورة النحل في قوله تعالى وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي. يقول بعد ذلك رحمه الله: خلائف في يونس فاطر أتت وقلت لنفسه في الزمر مع من اهتدى. أما قوله خلائف في يونس فاطر أتت، أي وقل خلائف في بذكر الحرف في بعد كلمة خلائف بسورة يونس وبسورة فاطر. أما بسورة يونس عليه السلام ففي قوله تعالى: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وأما بسورة فاطر فقد جاء في قوله تعالى: هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره. فيكون المتشابه مع هذين الموضعين قد جاء فيه لفظ خلائف ولم يأتي معه الحرف فيه، وذلك بسورة الأنعام في قوله تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وفي سورة يونس في قوله تعالى: فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. وقوله بعد ذلك رحمه الله: وقلت لنفسه في الزمر مع من اهتدى، أي وقل كلمة فلنفسه بعد من اهتدى بسورة الزمر، وذلك في قوله تعالى: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. فيكون متشابه مع هذا الموضع قد جاء فيه فإنما يهتدي لنفسه، وذلك بعد من اهتدى. وقد جاء ذلك بسورة يونس وبسورة الإسراء والنمل. أما بسورة يونس عليه السلام فقد جاء في قوله تعالى: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. والموضع الذي في سورة الإسراء قد جاء في قوله تعالى: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وموضع سورة النمل قد جاء في قوله تعالى: وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. الله أعلم. يقول بعد ذلك رحمه الله: بصفاتهم هذا فأقبل بعضهم أتى بعد مكنون وفي نون لا سوى، أي تقول فأقبل بعضهم بالباء بعد كلمة مكنون بسورة الصافات في قوله تعالى: كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين. وفي سورة نون والقلم في قوله تعالى فأقبل بعضهم على بعض يتناومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. ففي هذين الموضعين قد جاء فأقبل بعضهم بالفاء، فيكون التشابه مع هذين الموضعين قد جاء فيه وأقبل بعضهم بالواو، وذلك بالصافات وبالطور. أما بالصافات ففي قوله تعالى بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. وأما بسورة الطور ففي قوله تعالى ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. يقول الناظم بعد ذلك وخصص بدور الساكنين وقبله أتى آخذين الذاريات له حواء، أي وقل ساكنين بسورة الطور في قوله تعالى ساكنين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، وقل قبل ذلك بسورة الذاريات آخذين، وذلك في قوله تعالى آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. يقول رحمه الله وقلت لهم أجر بوتين ثابت بفاء وقلت الانشقاق بغير فاء. يذكر في هذا البيت فلهم أجر بالفاء والمتشابه معه وهو لهم أجر من غير بغير الفاء، أما فلهم أجر فقد جاء بالفاء بسورة والتين والزيتون في قوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين. وأما لهم أجر بغير الفاء فقد جاء من سورة الانشقاق في قوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. والله وهذا آخر الباب. يقول رحمه الله بعد ذلك باب حرف القاف، فيقول فيه وإذ قيل بالأعراف مع لهم اسكنوا وأتبع القوامين بالقسط بالنساء. أما قوله في الشرط الأول من البيت وإذ قيل بالأعراف مع لهم اسكنوا، أي وقل وإذ قيل لهم اسكنوا وإذ قيل لهم اسكنوا بسورة الأعراف، وذلك في قوله تعالى وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة. فيكون التشابه مع هذا الموضع قد جاء فيه وإذ قلنا مع كلمة ادخلوا، وذلك بسورة البقرة في قوله تعالى وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب. وأما الشطر الثاني من البيت وفيه قوله وأتبع لقوامين بالقسط بالنساء، أي وقل بالقسط بعد كلمة قوامين بسورة النساء. وذلك في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. فيكون متشابه مع هذا الموضع قد جاء فيه لفظ لله بعد كلمة قوامين، وهو الذي بسورة المائدة، وذلك في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم. يقول رحمه الله وبالقسط مع فحكم ومع قضي يقصا ديون زيادة والعقود متى جرى. أي وقل بالقسط بعد كلمة فحكم بسورة المائدة، فيكون متشابه مع هذا الموضع قد جاء فيه كلمة بالحق بعد فحكم. أما الموضع الذي جاء فيه بالقسط بعد كلمة فحكم هو بسورة المائدة في قوله تعالى وإن حكمت فحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وأما ما جاء فيه بالحق بعد فحكم فبطال في قوله تعالى خصمان بغى بعضنا على بعض فحكم بيننا بالحق ولا تشر. وكذلك في قوله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. فيكون قوله رحمه الله بعد ذلك بالقسط قله بعد قضية بسورة يونس، وذلك في قوله تعالى ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. كذلك في قوله تعالى وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. فيكون متشابه مع هذين الموضعين قد جاء فيه بالحق بعد قضية، وذلك بسورة غافر في قوله تعالى فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. يعني المواضع التي ذكرها رحمه الله في هذا البيت جاء فيها من المتشابهات فاحكم بينهم بالقسط، والمتشابه معه هو فاحكم الذي جاء بعدها بالحق. والنوع الثاني من المتشابهات المذكورة في البيت هو قضية التي جاء بعدها بالقسط، و المتشابه معه وهو قضية التي جاء بعدها بالحق. يقول رحمه الله بعد ذلك وقال الملأ من قوم فرعون مفردوا بأعراضهم من قومه قل لما عدا. أي وقل قال الملأ من قوم فرعون بسورة الأعراف، وذلك في موضعين فيه. الأول في قوله تعالى قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم، والثاني في قوله تعالى وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. ففي هذين الموضعين قد جاء قال الملأ من قوم فرعون. أما في غير هذين الموضعين فقل من قومه من قومه. طيب يعني نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس ونؤمن بمشيئة الله تعالى في الدرس القادم من أول قوله مولاه وذل قوم لوط قبل أصحاب مدين لحج وأسقط بتوبة يا فتى. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة.